أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وهذا أسد الرافدين أبو عزام العراقي تقبله الله في الشهداء الذي كتب كلمة التوحيد بدمه وسطر أروع الأمثلة في الثبات والإقدام وأفنى حياته عالما مجاهدا صابرا محتسبا لله في قتاله لأعداء الله من الرافضة والصليبيين فنعم البطل أنت يا أبا عزام واجهت قوى الكفر بأسلحة برصاصات جعلهن الله سببا لتكون شامة عز في جبين التاريخ ولبنة صدق في بناء مجد أمة الإسلام ستبكيك العيون وأنت نائم بأرض الخلد يهديك السلام ستبكيك البطولة وهي تكلى فأنت الليث إذ جد احتدام فما بال أقوام من أبناء جلدتنا عجزت ألسنتهم عن ذكر أبي عزام العراقي تلميحا أو تصريحا يجدون بالرافضة إذا قتلوا ويبكون عليهم إذا نكبوا بحجة أنهم عراقيون ولم يستنكروا مقتل البقر المقدام والأسد الضرغام أبي عزام وهو على مذهبهم عراقي وعالم من علماء أهل السنة ولكن أبو عزام لا بواكي له إن أمة الإسلام لن تعجز أن تلد أمثال الشيخ أبي عزام رحمه الله لأن مجدها لا يبنى إلا بجماجم قادتها وجندها الميامين ومن أجل هذه الغاية انطلقت عساكر تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين لتحمل لواء الإسلام بإمارة شيخنا وأميرنا أبي مصعب الزرقاوي حفظه الله وعن يمينه وشماله المهاجرون والأنصار وهم يرددون قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقيل ولا نستقيل ونقسم بالله ربنا لنقاتلن عن يمينك وعن شمالك أيها الأمير الكريم ولنقولن لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما نقاتلون ولنصبرن معك على جهادنا هذا ما دمت تقودنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وموعودنا جنة الرحمن وجاولهم عليها عزة وانخاوي واسمعهم واسمعهم فبشر أهل الرجا ولهم عليها عزة وانخاوي واللي تسلط واعتزى بنعوجا ما لا سوى غرب الشطير الكاوي لو يعجبك من جبر قاتل رجا فلنا مع كل الجروح نداوي إن المجاهدين في هذا الزمان هم أنصار الله فهم يذودون عن حرمة الإسلام وأعراض المسلمين وهم منتصرون بوعد الله القائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهم الطائفة المنصورة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي عبد الرحمن العراقي نائب أمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، والكلمة بعنوان: لا نقيل ولا نستقيل. الحمد لله الذي جعل السيوف مفاتيح الجنان ودعا عباده المؤمنين إلى التجارة المنجية من النيران. الحمد لله الذي نصر الإسلام بالسيف والقرآن وبين أن الإقدام علامة أهل الإيمان الذين بذلوا المهج لنصرة الرحمن، فما ضرهم لومة أهل المخالفة والخذلان. والصلاة والسلام على من اطمأن قلبه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، المحرض على الشهادة والرضوان، الذي أثنى على شهداء الصف الأول من عساكر الإيمان القائل: أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك، فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. فصلى الله عليه وعلى آله وصحابته أولي النهى والعرفان الذين فتحوا الأمصار والبلدان فأسمعوا العالم عزة الإسلام ودوي الآذان بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، فذلت لهم رقاب الكفر وعبيد الصلبان، وعلى التابعين لهم بإحسان في كل زمان ومكان. أما بعد، فإن طريق الإيمان لا بد له من دماء تراق في سبيله وتكتب كلمة التوحيد بمدابه، فكان الجهاد في سبيل الله من أعظم الابتلاء ليتخذ الرحمن من عباده شهداء ويرفع ذكر من بقي من المجاهدين في الأرض والسماء. وما هذه الجراحات إلا بشارة لقدوم خلافة الإسلام التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن خيار المؤمنين من شهد ساحات القتال والوغى واغبرت أقدامهم في سبيل المولى تبارك وتعالى. فعن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. حي الملائكة الأبرار يقدمهم، جبريل في غمرات الهول يقتحم، الأرض ترجف رعبا والسماء بها غيظ يظل على الكفار يحتدم. وها هي أحزاب الكفر قاطبة ودول التحالف الصليبي مجتمعة، جاءت لتسند في الأرض علمها وتقيم على أرض الرافدين صليبها، وذلك بتعاضد من الرافضة الأنجاس وثيق، لتكون معركة رافضية صليبية يحمل لواءها حفيد بن العلقمي وربيب بوشنكل الأمريكان الذي دأب على محاربة الحق وأهله. فها هو ينتقل على أكتاف جيش ابن العلقمي وفيلق الغدر ليغزو بهؤلاء مدن أهل السنة التي أعلنت الولاء والبراء وصدعت بالحق وإظهار الجهاد وكفرت بأعداء الإسلام من الصليبيين وأعوانهم. لا كما يتشرف الرافضة بالأمريكان في مدنهم، فهذا سيئهم المسمى ببحر العلوم القائل يوما لجقرنا في الناصرية: يشرفني أن أقبل رأسك. وها هي المرجعيات الرافضية جعلت من أنفسها سدنة للطاغوت الأمريكي وعونا مخلصا يزود عن حياض دولة الصليب، وتستقتل لإقامة ما يسمى بالدستور العراقي الذي يشيد عقيدة المجوس ويعظم مبادئها. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إخوة الإسلام، إن الابتلاء لهو علامة للنصر في طريق الجهاد ومنارة سامية في سبيل التوحيد وحقيقة إيمانية من حقائق الصبر في زمن الاغتراب. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذا أسد الرافدين أبو عزام العراقي تقبله الله في الشهداء الذي كتب كلمة التوحيد بدمه وسطر أروع الأمثلة في الثبات والإقدام وأفنى حياته عالما مجاهدا صابرا محتسبا لله في قتاله لأعداء الله من الرافضة والصليبيين. فنعم البطل أنت يا أبا عزام، واجهت قوى الكفر بأسلها برصاصات جعلهن الله سببا لتكون شامة عز في جبين التاريخ ولبنة صدق في بناء مجد أمة الإسلام. يقول سيد قطب رحمه الله: وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام كما نصرها باستشهاده، وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه، فتبقى حافزا محركا للأبناء والأحفاد، وربما كانت حافزا محركا لخطى التأريخ كله مدى الأجيال. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن حمزة لا بواقي له، ستبكيك العيون وأنت نائم بأرض الخلد يهديك السلام ستبكيك البطولة وهي تتلى، فأنت الليث إذ جد احتدام. فما بال أقوام من أبناء جلدتنا عجزت ألسنتهم عن ذكر أبي عزام العراقي تلميحا أو تصليحا، يجدون بالرافضة إذا قتلوا ويبكون عليهم إذا نكبوا بحجة أنهم عراقيون، ولم يستنكروا مقتل البطل المقدام والأسد الضرغام أبي عزام، وهو على مذهبهم عراقي وعالم من علماء أهل السنة، ولكن أبو عزام لا بواكي له. إن أمة الإسلام لن تعجز أن تلد أمثال الشيخ أبي عزام رحمه الله، لأن مجدها لا يبنى إلا بجماجم قادتها وجندها الميامين. فاصبري يا أمة الإسلام، فاصبري يا أمة الإسلام، فإنك على الحق، وإن أبناءك قد قصموا ظهر عباد الصليب وقضوا مضاجعهم وأفشلوا كل مخططاتهم ومشاريعهم في بلاد الرافدين. ففي الوقت الذي يسعى إليه كلب الأمريكان بوش من تمرير حيلة الدستور والاستفتاء عليه، تصول طائراته لتقصف مدينة القائم المجاهدة بعملية أسماها القبضة الحديدية. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهؤلاء جند القاعدة في القائم قطعوا أعناق المارنز بسيوفهم البتارة ليثبتوا للعالم أجمع كذب أمريكا وهزيمتها النكراء أمام صولات المجاهدين الأبطال. وهذه حفيدة أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها، قامت إلى أعداء الله من الصليبيين وأعوانهم في مدينة تل أعفر لتنفذ عملية استشهادية تقبلها الله من الشهيدات، ولقنت الأعداء درسا لن ينسوه، فبذلت نفسها لإعلاء كلمة ربها في الأرض، فاختارت ما عند الله، فما أبقت لأشباه الرجال من حجة أمام الله. فلا التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ألا فلتعلم أمريكا أن جند القاعدة قادمون حبا للشهادة وطمعا في الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. رواه البخاري. إخوة الإسلام، أن شهر رمضان شهر الفتوحات والانتصارات لأمة الإسلام، فكما كتب الله تعالى فيه الصيام على المسلمين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو الذي كتب الجهاد على هذه الأمة بقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالذي فرض الصيام هو الله، والذي فرض القتال هو الله، وجهادنا لن ينفصل عن الدعوة إلى الله إنما غايته إعلاء كلمة الله في الأرض، ومقصوده تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له، وإزالة طواغيت العالم أينما كانوا وحيثما وجدوا. ومن أجل هذه الغاية انطلقت عساكر تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين لتحمل لواء الإسلام بإمارة شيخنا وأميرنا أبي مصعب الزرقاوي حفظه الله، وعن يمينه وشماله المهاجرون والأنصار، وهم يرددون قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نقيل ولا نستقيم. ونقسم بالله ربنا لنقاتلن عن يمينك وعن شمالك أيها الأمير الكريم، ولنقولن لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون، ولنصبرن معك على جهادنا هذا ما دمت تقودنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وموعودنا جنة الرحمن. ونحن على هذه الغاية التي جاهد أجدادنا لأجلها ثابتون، كما سأل رستم قائد الفرس ربعي بن عامر: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. وقتالنا في بلاد الرافدين قتال أمة الإسلام بأسلها، ومصير دولة التوحيد والقرآن بأكملها، ولسنا نقاتل على خريطة رسم حدودها شايكس وبيكو، إنما جهادنا لإعادة خلافة المسلمين على الأرض، وتحكيم شرع الله عز وجل، وتخليص الأسرى والأسيرات من أيدي عباد الصليب وعباد الأوثان من الرافضة الحاقدين المنافقين، حتى وإن هدمت ديارنا وقطعت أوصالنا فلن نستوفي حظنا من هذا القتال أبدا، فلتهدم ديارنا ولتبنى دولة الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين لله. فمقصوده إقامة دين الله لا استيفاء الرجل حظه، كان ما يصاب به المجاهد في نفسه وماله أجره على الله، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. انتهى كلامه رحمه الله. قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال القرطبي رحمه الله: حض على الجهاد ويتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونكم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين. فأوجب الله تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه،

لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. أخرجه مسلم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إخوانكم في القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، ولا تنسونا من صالح الدعاء.